بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان كلمة اليوم بإذن الله تعالى هو الحياء. عنوان كلمة اليوم هو الحياء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم خلق الحياء، وإلا فإن من الصفات الحميدة والأخلاق الجميلة التي دعا إليها الشرع صفة الحياء أو خلق الحياء. فخلق الحياء من الأخلاق الكريمة التي جاء في فضلها الدليل في الشرع، والله سبحانه وتعالى مدح بها عباده في مواضع، ومن هذه المواضع هذه الحادثة التي ذكرها الله عز وجل في شأن موسى عليه السلام مع المرأتين ابنة الرجل الصالح. قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، فهذا وصف للمدح، فدل على أن الحياء خلق ممدوح، خلق ممدوح. والحياء خلق يمنع الإنسان من ارتكاب ما يكون فيه نقيصة، ما يكون فيه نقيصة، يعني ينقصه وينقص من قدره، سواء عند الله عز وجل أو عند الناس، سواء عند الله عز وجل أو عند الناس. ولذلك الحياء يكون على حالين: حياء من الله وحياء من الناس. فالإنسان يستحي من الله عز وجل ويستحي من الناس كذلك، وإلا فربما في بعض الكفار يوجد خلق الحياء ولا يوجد ربما أو يوجد ضعيفا في كثير من المسلمين. ولذلك هذا الخلق الذي هو عند الكافر فيقصد به أو غالب ما يكون منه أنه يفعله حياء من الناس، حياء من الناس. ولذلك الحياء على حالين: حياء من الله تعالى، حياء من الناس. تستحي من الله وتستحي من الناس. تستحي من الله أن تفعل ما نهاك عنه، تستحي من الناس أن تفعل ما يزدرونك به ويتنقصونك وينظرون إليك نظر التنقص. ولذلك الإنسان يستحي كذلك من الناس. وإلا فأبو سفيان بن حرب وهو مشرك قبل إسلامه، لما وقف بين يدي هرقل يكلمه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سفيان يجيب بصدق، وأراد أبو سفيان أن يدخل شيئا من الكذب في كلامه افتراء يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا أن يفعل ذلك لأجل أن لا يؤثر عليه إخوانه هذا الأمر. يعني المشهد كان عبارة عن أن هرقل يجلس على عرشه أو كرسيه ويسأل أبو سفيان، يسأل أبا سفيان، وأبو سفيان يجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حاله، ما كذا ما كذا. فأبو سفيان كان يجيب بالصدق، والذي منعه عن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس الدين، إنما الذي منعه، يعني ليس استحياء من الله، إنما الذي منعه من أن يكذب هو استحياؤه من إخوانه الذين معه من المشركين. وهذا يدل على أن هذا الخلق خلق عظيم، كانت العرب تتفاخر به وتتنقص من هو يفقده وتذم من هو يفقده. فأبو سفيان يقول: لولا أن يؤثروا علي كذبا لقلت فيه شيئا، أو كلمة نحوه، لولا أن هم كانوا يؤثروا علي كذب لقلت شيئا في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كذبت في كلامي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياء كما ذكرنا إما حياء من الله وإما حياء من الناس، وكلاهما محمود، والمسلم لا بد أن يجمع بين النوعين، أن يجمع بين النوعين، أن يستحي من الله ويستحي من الناس. الكافر ما عندوش احتساب، ولذلك لو وجد خلق الحياء عنده قد يكون استحياء من الناس أنه يفعل هذا الشيء. ولذلك تجد بعض الكفار مثلا يستحي مثلا أنه يعمل حاجة فيها نقيصة، كافر ممكن مثلا تيجي تقول له امشي بشرط في الشارع على البحر، يقول لك لا أنا أمشي بشرط، وهو كافر. وتجد مسلم ماشي بشرط في الشارع، هذا استحيا من الناس، والآخر لم يستحي لا من الله ولا من الناس مثلا. فالحياء خلق عظيم، ولو زال الحياء من الإنسان لصار والعياذ بالله كالبهيمة، لو زال الحياء من الإنسان لصار كالبهيمة. البهيم يفعل ما يشاء وقت ما يشاء دون مراعاة أي شيء، أليس كذلك؟ ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فأصنع ما شئت. اللي ما عندوش حياء هيعمل أي حاجة في أي وقت وفي أي حال وأي زمان من غير أي مراعاة أي شيء، ليس عنده حياء يمنع من أن يفعل هذا الشيء. لماذا؟ لأن الحياء خلق يمنع الإنسان من أن يفعل النقيصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ولما جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو سعيد بن زيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال: يا رسول الله أوصني، قل لي وصية كده نفعه تنفعني، يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك، أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. في ناس فيهم خير فيهم حياء، والمسلم بإذن الله لا يخلو من الحياء، وإن كان طبعا الناس درجات في الحياء، فمنهم من يضعف حياؤه جدا، ومن الناس من والعياذ بالله ربما يصل إلى حال أقرب إلى حال المنافقين، لا يستحيون والعياذ بالله من شيء. فالرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك، يعني كما تستحي من الرجل الصالح من بني قومك. أضرب لك مثالا يبين لك هذا. بعض الناس الطيبين أحيانا مثلا وانت ماشي في الشارع يقوم يقابلك وانت جاي من بعيد، انت تكون لمحته قبل ما هو يلمحك، فيكون في ايده سجارة مثلا ولا حاجة، يوم لما لمحك هو يوم يعمل ايه؟ يوم يرمي السجارة ويقابلك على ان هو ما بيشربش سجاير. هذا عنده درجة من الحياء، استحيا ان يلقاك وانت الذي تذكره بالله تعالى وهو ماسك البتاعة دي، او ان هو بيعمل حاجة غلط يقوم يروح مداري كده ومخبي. لو دخلت مثلا الانسان عنده حياء وبيعمل حاجة غلط، اول ما يشوفك يقوم يعمل ايه؟ وخصوصا لو كنت رجلا صالحا يقوم يمنع الشيء ده ويحاول ان هو يظهر ان هو مش بيعمل الشيء ده. هذا خير، هذا خير، استحى من الرجل الصالح، استحى من الرجل. بعض الناس حتى المنحرفين والله تجد فيهم درجات من الحياء، فتجد مثلا يكون قاعد في مكان أول ما أنت تقعد في المكان ده تلاقيه بيتكلم بالدين، يقول لهم مثلا أي كلام كده في دين. هو ما كانش بيتكلم قبل أنت ما تيجي بشوية لا الدين ولا حاجة، لكنه حياء منك عايز يقول لك أن أنا راجل برضو بحب الدين ومش بعمل حاجة غلط. أدي كلها درجات من الحياء، وإن كان الحياء له درجات عظيمة جدا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وهذا ليس معناه كما يظن بعض الناس أن الحياء هو خلق الخجل. بعض الناس بالخطأ يظن أن الحياء هو خلق الخجل. لا لا، خجل درجة من الحياء، قد تكون صحية إيجابية وقد تكون سلبية، وقد تكون سلبية مرضية. يعني ليس كل الخجل يكون من الحياء المحمود، ولذلك فإن الخجل خلق طيب، لكن إذا أدى إلى أن يكون نوع من الانهزام والخور هذا ليس الحياء الذي مدحه الشرع، ليس الحياء الذي مدحه الشرع. وإلا بعض الناس يوم مثلا يجد باطل بيتعمل أو شر بيتعمل وهو له قدرة على أنه يغير هذا ولو بكلمة بنصيحة بكذا، تراه خلاص هو راجل طيب يروح ويمشي في حاله ماليش دعوة بحد، يظن أن هذا حياء. لا، هذا ليس حياء، هذا خور في الدين، هذا خور في الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لازم يكون لك درجة أضعفها القلب. ولذلك ليس الحياء أن الإنسان ينكسف من كل حاجة ويقوم يرى مثلا الباطل وما يتكلمش وده إنسان حيي. لا، ليس حييا، ليس هذا هو الحياء. لكن خلق الخجل كما ذكرنا على حالين، خجل ممدوح وخجل مذموم. الخجل الممدوح الذي هو بمعنى الحياء، الذي يدخل يعني في معنى الحياء، هو أن الإنسان يخجل أن يفعل الباطل، يفعل الشيء أن فيه نقيصة، يخجل أنه يرتكب الأشياء التي فيها ما يذم ونحو ذلك. ولذلك هذا ضابط مهم جدا في مسألة الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث فيه دليل على أن الحياء مانع للإنسان من ارتكاب ما يضره في دينه، ما يضره في دينه وفي دنياه، بشرط أن يكون هذا موافقا كذلك للدين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدح الحياء ويجعله من شعب الإيمان التي يصرح بها كمثال، فيقول الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من الإيمان. ولذلك أثر الحياء على الإنسان وعلى خلق الإنسان وعلى دين الإنسان إذا وجد يكون عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، وهو خاصة الإنسانية. خاصة الإنسانية يعني هو اللي يميز الإنسان في الحقيقة عن الحيوان، هو اللي يميز الإنسان عن الحيوان. لأنه كما ضربنا المثال من قبل، الذي لا حياء عنده هيفعل كل شيء في أي وقت ويفعل ما يشاء في أي وقت شاء، فهذا هو الحيوان والعياذ بالله في الحقيقة. أما الذي عنده حياء فتجد يميز بين الأمور. ولذلك يقول وهو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة. والحيوان عبارة عن إيش؟ لحم ودم. لكن الحيوان لا يعرف الحياء ولا يعرف المسألة بتاعت التمييز بين القبيح والطيب. نعم. يقول: كما أنه ليس معه من الخير شيء الذي يفقد الحياء والعياذ بالله، كما أنه ليس معه من الخير شيء، ولولا هذا الخلق أي الحياء لم يكرم ضيف، انتبه للعبارات الجميلة دي، ولولا هذا الخلق لم يكرم ضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل في فعله ففعله، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع عن فاحشة، فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي هو حياء فاعلها من الخلق، فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها، إلى آخر المقال. كلام رائع جدا، ولذلك نعيد العبارة الأخيرة كده بوقفة، يقول: ولولا هذا الخلق أي الحياء لم يكرم ضيف. وإلا الإنسان اللي ما عندوش مثلا حياء والعياذ بالله ما بيكرمش ضيف، أليس كذلك؟ ما يستحيش إن هو الضيف يهينه، يا لا يستحي من ذلك. لماذا نكرم الضيف؟ لأننا نستحي من الله عز وجل أن نعاقب ونعاتب على أننا لم نكرم الضيف الذي أمر الله عز وجل بإكرامه. طيب بلاش حتى تدينا، اللي عنده حتى حياء ولو كان حتى لا يجعلها من جهة التدين، زي العرب يكرم الضيف من جهة أن هذا شيء مكرومة، فالذي عنده حياء هيكرم ضيفه، الذي عنده حياء يوفي بالوعد لأنه يستحي أن يخلف الوعد، يستحي أن يخلف الوعد، لأنه لما يخلف الوعد يبقى بين الناس إنسانا كاذبا غيره، يستحي أنه يفعل هذا. أيضا لم تؤد أمانة، لم تؤد أمانة لأنه يستحي أن الناس يقولوا عليه ده إنسان جحود، يعني بالتعبير العامي إنسان بيأكل مال الناس، فلولا الحياء ما وفيت الأمانات. ولم تقضى لأحد حاجة، لم تقضى لأحد حاجة، يعني واحد عنده حاجة يقوم أخوه الآخر يقوم يؤديها له، يؤديها له حياء لأنه يرجو الأجر من الله، ويستحي أن يسأله الله لما كان لأخيك حاجة لما لم تفعل، وإن لم يكن حتى من جهة التدين سيستحي من الناس، الناس يلوموه يقولوا له: جارك اللي كان عنده حاجة ليه ما وقفتش جنبه، أخوك اللي كان عنده حاجة ليه ما وقفتش جنبه، يستحي من الناس. أما الذي لا عنده حياء ما عندوش حياء والعياذ بالله، ولذلك استغفر الله، نسأل الله العفو والعافية، الصور كثيرة نعوذ بالله، الواحد والله مستنكف أنه يقول حاجة حتى خطرت على بال الواحد، اللي ما عندوش حياء والعياذ بالله، يعني تلاقي واحدة والعياذ بالله ساكنة فوق مسجد تشتغل راقصة، فوق المسجد تشتغل راقصة، تظن أن هذه عندها حياء والعياذ بالله؟ لا حياء عندها، لأنه لو في حياء هتستحي أنها تعدي جنب المسجد، حتى تستحي مش تسكن فوق المسجد والعياذ بالله. قال: ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل ففعله والقبيح فتجنبه. لولا الحياء مش هيحصل كده، أن الإنسان يتخير الجميل ويفعله، ويستقبح القبيح ويتركه، الحياء هو الذي يجعله يفعل ذلك. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه والعياذ بالله. اللي يقل حياؤه يقل ورعه، مش هيتورع عن اي حاجه والعياذ بالله. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، تعالى كده لبتوع الإعلام والعياذ بالله إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، كذب ليل ونهار، هذا تظن أن عنده حياء والعياذ بالله، لا من الله ولا من الناس، عمال يكذب وعارف أنه بيكذب، لدرجة أن بعضهم لما يواجه في ذلك يتقال له: أنت إزاي بتصوغ الأخبار كده في الجريدة أو في الفضائية بتاعتك فيها كذب؟ يقول له: هي دي الصحافة، هي دي الصحافة. طب مش ده حرام؟ يقول له: لا معلش، هو ده أكل العيش. انظر والعياذ بالله، فين الحياء من الله؟ أين الحياء من الناس؟ ان الناس يقولوا عليك البعيد كذاب، وهو يبقى فرحان قوي ان هو عمل سبق اعلامي، مش مهم كذاب كذاب. ولذلك ان لم تستحي فاصنع ما شئت والعياذ بالله. يقول عمر: من قل حياؤه قل ورعه. والعياذ بالله مش هيتورع عن فعل حاجه، مش هيتورع اي حاجه يعملها، فاجر والعياذ بالله، ما عندوش حياء. بالتعبير العام جدا، وان كان مش هو ده الضابط الضبط بتاعه، لكن بتعبير عام جدا لاجل ان من يسمعنا ربما ما بينكسفش والعياذ بالله، ما بينكسفش. مش مهم الناس يقولوا عليه كذاب، يقولوا عليه فاجر، يقولوا عليه مش مهم والعياذ بالله. فهذا انسان والعياذ بالله لا حياء عنده، فهذا اشبه بالبهيم والعياذ بالله. ان لم تستحي فاصنع ما شئت. البهيم ممكن يعمل اي حاجه في اي مكان وفي اي وقت. نعم. وقال: ومن قل ورعه مات قلبه. اللي ورعه قل قلبه والعياذ بالله يموت والعياذ بالله. ليه؟ لانه صار عنده السيئه والحسنه الاثنين سواء، ما فيش حاجه اسمها سيئه، ما فيش حاجه اسمها حسنه، كله عنده واحد والعياذ بالله. وروى البخاري في صحيحيهما ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. الراجل بيعظ في الحياء، أقول لكم إيه بس والله الله المستعان، ليس المقصود والله الشخص ذاته، بس أنا يعني خطر ببالي مثلا مثال بسيط جدا، لأن معنى الحياء الناس ممكن ياخدوه في حاجات لا والله دف. لو أن هذا الخلق عم حياة المسلمين لصاروا أشبه بالملائكة، لصاروا أشبه بالملائكة، لأن خلق الحياء ده أعلى خلق في الإسلام. إن لكل دين خلق، وإن خلق الإسلام الحياء. أنا هديك مثال ولا أقصد والله استغفر الله الشخص ذاته يعني، لكن هو ما هوش فاهم على الأقل. اللي معدي بيدين بيخبط بالأنبوبة ده، لو هو حتى فاهم يستحي إن هو معدي قدام المسجد يقوم يعمل إيه؟ يعمل دوشة. ده في جامع ناس بيصلوا جوه، جامع ناس قاعدين جوه. شوف خلق الحياء هيجعل الإنسان إزاي؟ هيستحي إنه يخبط، بس هيستحي معذرة يعني إنه يقف قدام المسجد يشغل الناس ولا يعمل أي حاجة. انظر، فخلق الحياء هذا لو انت حققته في كل تفاصيل الحياة الناس هتتحول إلى أقرب إلى الملائكة والله. خلق الحياء يمنع الإنسان لو دخل دلوقتي الحمام ولقى نواة بلح مرمية في الأرض أو في المجرى بتاعت المية، خلق الحياء يمنعه من أن يتركها ويمشي، لأنه يستحي من الله أن ربنا يقول له: مش ده عمل خير سبته ليه مثلا، او ده شيء يضر الناس تركته ليه، يستحي من ذلك. ولذلك خلق الحياء ده اخوانا خلق حاجه عاليه جدا، لو وجد في المسلمين لتغيرت احوالنا الى درجه اقرب الى الملائكه، نسال الله العفو والعافيه. قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. الراجل الثاني رضي الله عنه لعله مش واخد باله، فأحد الصحابة عنده خلق الحياء ظاهر جدا، ولعله الخجل المحمود، فآخر يلومه في ذلك، يلومه في ذلك. تعرفين الحكايه دي بتحصل مع ناس كتير جدا، يعني ممكن تلاقي بعض الناس حتى اولاده يفخر جدا ان عنده ولد مقطع السمكه وديلها زي ما بيقولوا، وعنده ولد تاني حيي خايب كده، خايب ده، خايب ده قصده على مين؟ على الواد الحيي، مسميه خايب كده خايب. والواد اللي بيشتم الناس في الشوارع ده راجل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا ينصر. فلذلك نقول له: دعه فإن الحياء خير كله. دعه الولد ده حتى لو الخجل زيادة شوية عنده، وصل للخجل السلبي، انت وظفه للخجل الايه اللي هو يقرب بمعنى يقرب لمعنى الحياء، مش انك تقول له انا مش عايزك خجول كده وتتكسف زي البنات، زي ما بعض الناس يقولوا لاولادهم مش عايزك كده زي البنات كده بيتكسف كده زي لا انا خليه بيتكسف، خليه حيي. ومع الوقت انت انصحه في الامور التي تجد انها سلبيه من جهه الدين او الدنيا، لكن انك تنزع عنه الخلق خلق الحياء هذه مصيبه، نسال الله العفو والعافيه. يقول الشاعر: اذا لم تخش عاقبه الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا في الدنيا اذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. العود يبقى طالما الغصن بتاعه قاعد، انما لو شلنا الغصن خلاص انتهى. وكذلك الحياء، لو راح الحياء ضاعت الاخلاق، ضاعت الاخلاق. ولذلك احنا كل اللي احنا فيه ده كله بسبب ضياع الحياء. الراجل اللي بيسرق بسبب انه ذهب عنه الحياء، الراجل اللي بيعتدي على حقوق الاخرين، الراجل اللي بيغش ذهب عنه الحياء، الراجل اللي بيغش في البيع والشراء، لو ان عنده حياء من الله ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى ده ربنا هيسالني، يستحي من الله ان ربنا يراه وهو بيسرق، او يستحي حتى من الناس، ده بعضهم والعياذ بالله لا حياء عنده لدرجه انه يذكر قبائحه، يذكر قبائحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، قال: كل امتي معافى الا المجاهرين. قالوا قال: وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحه كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح فيكشف ستر الله عنه. والعياذ بالله، ما عنده حياء، هو فعل القبيح وربنا ستره بعيد عن الناس، يصبح يحدث ويحكي هذه القبائح والعياذ بالله، زي ما بيحصل من بعض الناس والعياذ بالله، انه يقوم مثلا يخلع ثوب الحياء ويروح يعمل فواحش في حتت مثلا تاني، وبعدين لما يرجع يحكي لاصحابه، نعوذ بالله من ذلك. او انه يقعد يحكي وهو قاعد في الشغل بتاعه، ولا في المكتب، ولا في الوظيفه، ولا غيره، بل في المواصلات ممكن تسمع قاعد بيحكي له الفيلم بتاع امبارح، بيحكي له الفيلم اللي كان امبارح او المسرحيه اللي كانت امبارح. استحي من الله، الا تستحي من الله انك شغال خدام للشيطان؟ الفيلم ده بتاع الشيطان، كفايه ان انت اتفرجت وربنا سترك، تحكي هذا كذلك؟ يعني تحكي هذا كذلك للناس؟ استحي من الله، استحي من الناس حتى، نسأل الله العفو والعافية. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، اللي يجهر بالمعصية والعياذ بالله، ده كانت حتة فيلم، ده مش عارف حتة مسرحية، ده شفت مش عارف فلان، ده شفت علام. وأقبح ذلك ما نراه في هذا الزمان مما يسمى بالفيسبوك والعياذ بالله، لا حياء والعياذ بالله، لا حياء، شتيمة وسب وطعن ولعن حاجة يعني والعياذ بالله. أين هذا من خلق الحياء؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذلك إذا زال الحياء زال الخير من الإنسان، إذا زال الحياء زال الخير من الإنسان. وعلى قدر الحياء على قدر الدين، على قدر حيائك على قدر دينك، يعني دينك على قد الحياء اللي عندك. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات المعاصي ذهاب الحياء. والعياذ بالله، ان من الانسان اللي بيقترئ على المعاصي يذهب حياؤه والعياذ بالله، لانه في هذه الحال من كثره المعاصي لا يستحي لا من الله ولا يستحي من الناس والعياذ بالله. قال: ومن عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو ماده حياه القلب، الذي هو ماده حياه القلب، حياه القلب الحياء. الحياء يزول يموت القلب، الحياء يضعف يضعف القلب، نسأل الله العفو والعافية. يقول: هو أصل كل خير وذهابه ذهاب الخير أجمعه، فقد جاء في الحديث الصحيح: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، نسأل الله العفو والعافية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم، والعياذ بالله ما بيتأثرش بعلم الناس، يعرفوا أنه بيرتكب الشيء الفلاني الغلط أو الحرام أو النقيصة الفلانية، مش مهم، مش مستحي، مش مستحي من الله. أنا يعني اسمحوا لي معذرة يعني، وأنا لا أقصد أن أنا أسيء لحد يعني، أن ليس من الحياء حلق اللحية، أو يعني ينافي الحياء حلق اللحية، كيف أنا أحلق اللحية وقد قال الله لي اطلق لحيتك؟ ألا أستحي من الله؟ ألا أستحي من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، أطلقوا اللحى، وفروا اللحى، وفروا اللحى ونحو ذلك مثلا؟ وإلا البعض ممكن يعتقد، أنا آسف أنا جبت لكم مثال يتناسب مع طبيعة اللي قاعدين قدامي، وإلا البعض ممكن يعتقد أن قوادح الحياء هي المعاصي الإيش؟ القبائح، أن واحد يعمل الحاجات القبيحة، والعياذ بالله. ولذلك ليس من الحياء أن الإنسان يخالف ما يحبه الله سبحانه وتعالى. أنا هقول لك خليها زي ما بيقولوا، وإن كان طبعا ده كلام غير صحيح، هي سنة وليست واجبة، وإن كان كلمة سنة طبعا بتختلف في الشرع، السنة في درجات ليها. ألا أستحي من النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول لي خليك شبهي واعمل زي، وأنا أقول له لا مانيش عامل؟ ألا أستحي؟ ألا أستحي من الله وقد أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وأنا أقول له مانيش عامل؟ ولذلك انظر في كل ذنب، في كل معصية، وكلما تعظمت المعصية وعظمت، انظر في أمر الحياء، كيف أستحي من الله سبحانه وتعالى حتى لا أرتكب هذه الأمور. نعم. يقول: والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء، وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم القاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. اللي ما يستحيش من ربنا من مخالفة ربنا سبحانه وتعالى، وما يستحيش ان ربنا هيعاقبه على المخالفة، لا يستحي الله من عقوبته. وإلا البعض يظن أن الله عز وجل غفور وحروق وكريم ورحيم. نعم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما اللي مصر على أنه لا يستحي من الله سبحانه وتعالى ويمارس المعاصي والذنوب والقبائح والعياذ بالله، ولا يستحي، فلا يستحي الله من عقوبته. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. أنا أول مرة أقع على هذا الحديث، أي لفظ هذا الحديث، لفظ هذا الحديث. هذا الحديث رواه أبو نعيم وابن حبان وصاحب الشيخ الألباني. قال: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات. أنا محدش شايفني، أنا قافل الباب، أنا قاعد على البتاع اللابتوب وشغال، أنا قاعد على الإنترنت وشغال، محدش شايفني. ألا يراك الله عز وجل؟ ألا تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. ولذلك أبيات الشعر اللي الإمام أحمد رحمه الله يعني سمع شاعرا يقولها، أنا لا أستحضرها كلها، يعني: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي من الله رقيب. فبعض الناس يظن أنه لما يخلو كده لوحده كده في مكان خلاص كده أنا بعيد عن الناس، هو مستحي من الناس، جزاه الله خيرا، مستحي من الناس أنه يفعل هذا أمام الناس. ألا تستحي من الله عز وجل؟ وكما كانت الآية في الأمس والله آية يعني عظيمة جدا، قول الله سبحانه وتعالى يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نسأل الله العفو والعافية. كثير من الناس حالهم هذا الحال، وإن كان دول الحال الوسط اللي بيقولوا عليه، وإلا هناك الحال الأسوأ بل هم لا يستحمل لا من الناس ولا من الله والعياذ بالله. يقول الشاعر نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. ما كره الله منك شيئا يعني أي شيء كرهه الله عز وجل وأمرك بتركه فلا تفعله إذا خلوت. تقول أنا بعيد عن الناس، أليس يراك الله عز وجل؟ ولذلك عقوبة من يزول حياؤه والعياذ بالله عقوبته الحرمان من الجنة. الذي يزول حياؤه عقوبته الحرمان من الجنة كما مر في الحديث، قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر اللي هو كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وكذا، يقعد يحكي بقى الحاجات اللي هو عملها. نسأل الله العفو والعافية. وهؤلاء في الحقيقة لهم نصيب من قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. له نصيب منها الآية دي. اللي معذرة يعني اللي بيعمل الفيلم، اللي بيعمل الفيلم نص في الآية دي، حاله هو منصوص، يعني أهل التمثيل والإجرام ده هؤلاء يصدق فيهم هذا القول نصا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. واللي بيحكي الفيلم بقى والمسرحية له نصيب من الآية، لأنه يعين على إشاعة الفاحشة والعياذ بالله. إنه يحكي الفاحشة اللي هم بيعملوها أصلا أهل الفواحش والعياذ بالله، والأغاني وما الأغاني، واللي بيعمل موتوسيكلات وفيها بتاعت أغاني، هذا حرام. هذا والعياذ بالله يشيع الفاحشة في المؤمنين. اللي يعمل موتوسيكلات ويركب فيها سماعات عشان الناس يمشوا في الشوارع، هذا مال حرام، هذا المال حرام، لا يسمى كسبا ولا رزقا والعياذ بالله، فضلا أنه يشيع الفاحشة في الذين آمنوا والعياذ بالله. ولذلك هذه أمور خطيرة جدا بسبب زوال الحياء يزول هذا الأمر. نسأل الله العفو والعافية. فهذا الأمر وهو أمر الحياء به خير الإنسان، وزواله فيه شر الإنسان والعياذ بالله. ولذلك الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير كله، وكما قال كذلك صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت والعياذ بالله. إن لم تستحي من الله، إن لم تستحي من الناس فاصنع ما شئت، أي صرت كالبهيمة والعياذ بالله. لا تستحي من الله، لا تستحي من الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحياء، وأن يبعث في قلوبنا الحياء منه سبحانه وتعالى. وإلا فالحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.